السلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف وساره رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة. هذا الشرط سبق مثله أو سبق عينه على رأي في كلام المصنف. متى سبق؟ حينما قال والثاني من أركان القياس حكم الأصل، ومن شرطه ثبوته بغير القياس. ومن شرطه ثبوته بغير القياس، إذن حكم الأصل لابد أن يثبت بدليل آخر غير القياس، سواء كان قرآنا أو سنة أو إجماعا. الآن يقول وكونه غير فرعين، يعني كونه، يعني كون حكم الأصل غير فرعين، معناه إيه؟ أن يثبت بغير القياس، أن يثبت. فيأتي على هذا كلام كثير سنراه في الشرح. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط هنا يختلف، لأن المصنف فيما سبق لم يقل إذا لم يظهر للوسط هناك، لما قال ومن شرطه ثبوته بغير القياس لم يقل هنا إيه؟ إذا لم يظهر للوسط فائدة. أما هنا اليوم قال إيه؟ إذا لم يظهر للوسط فائدة، فهذا شرط غير ذاك شرط، هكذا قال بعض المدافعين عن المصنف، سنرى إن شاء الله. فإن ظهرت جاز كونه فرعا، فإن ظهرت فائدة للوسط جاز كونه فرعا. وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا، إن بغير أو بغض النظر عن هذا القيد، وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا، أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم هناك. ودفع المصنف ذلك، أنا قرأت كل هذا أمس لكن أعيد حتى يعني يتذكر من لا يستحضر درس الأمس. ودفع المصنف ذلك يعني القول بالإطلاق أو دليل القائلين بالإطلاق. ما هو دليلهم؟ وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا. قالوا إيه؟ يكون الثاني لغوا. فالمصنف يرد على هذا القول، يقول ليس لغوا، لا يكون لغوا. فبالتالي يشترط هذا الشرط بقيد عدم الفائدة، أما إذا وجدت الفائدة لا يشترط. ودفع المصنف ذلك بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني. نحن الآن أريد أن أرسم على السبورة حتى تبين لكم. التفاح تقيسه على ماذا؟ زبيب. الزبيب تقيسه على التمر. تقيسه على الأرض، وهو مقيس على البحر. إذن المقيس عليه الأصلي الحقيقي هو البر، لأنه ورد فيه النص البر بالبر يدا بيد و مثلا بمثل سواء بسواء، هو ربا الفضل. دفع المصنف ذلك بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول. ما هو الأول؟ القياس الأول. ما هو القياس الأول؟ قياس الأرز على البر. أنت يعني أنا كتبت هذا في الأسفل، المفروض يكون في الأعلى. أول مقيس عليه هو البر، تقيس عليه الأرز. هذا إذن صدق عليه قوله إيه؟ هو الفرع في الأول قد يظهر للوسط، هذا هو الوسط. إيه؟ قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول، هذا فرع في الأول، لأن قياس الأوز على البر هو أول القياس، ثم بعد ذلك تقيس التمر على الأرز، هذا قياس ثاني، ثم تقيس الزبيب على التمر، هذا قياس ثالث، ثم التفاح على الزبيب، قياس. إذن هنا أربع قياسات، أربع قياسات. القياس الأول في الوجود هو إيه؟ الأرز على، فلذلك سميناه أول، سميناه إيه؟ وإن كان آخرا في التصوير، وهو في التصوير آخر، لكن من حيث الظهور في الوجود هذا هو الأول، فلذلك قلنا هو الفرع في الأول والأصل في الثاني. ما هو الثاني؟ أنا أكتب لكم هنا هذا أول وهذا ثاني وهذا ثالث وهذا رابع. جميل، رسم. إذن الأول الأصل فيه البر والفرع فيه الأرز، وهذا الفرع في الأول أصل في الثاني، هذا الفرع في الأول أصل في الثاني، فإذا نسمي هذا الأرز وسطا هنا، هذا هو الوسط. طبعا كل هذه أوصاف قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني. مثلا لماذا قال مثلا؟ أو الثالث والرابع، لأنه تقول مثلا هو الفرع في الثالث والأصل في الرابع، مثل إيه؟ تمر، التمر وسط، التمر أيضا وسط. لماذا؟ لأنه أصل في الثالث و فرع في أبي الزبيب ثالث. نحن نريد، أنا ذكرت لكم الثالث فنكتبه عند الزبيب، هذا أيضا وصل أبي التمر، تمر أيضا وصل الزبيب تمر. لماذا؟ لأنه فرع في الثالث، انظر هنا فرع في الثالث وأصل في الرابع. فهمت؟ هذا معنى قوله مثلا، يكفيك هذا، يكفيك الأرز فقط الآن لكي تفهم الوسط، حتى لا نشتت. ودفع المصنف ذلك بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني. مثلا الأول والثاني مثل، ممكن الثاني والثالث، ممكن الثالث والرابع، كل هذا ممكن. فائدة مع إعرابه إيه؟ قد يظهر فائدة كما يقال، يصور لك الآن تصوير، كما يقال التفاح ربوي، التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم، لأن كلاهما مطعومان، والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل، والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل مع القوت، والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب. فهمتم؟ ثم يسقط أو يسقط، يسقط القائس أو يسقط، يسقط ماذا؟ يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه، عن الاعتبار يعني عن اعتبار كونه علة، عن اعتبار كونه علة. كيف تسقطه؟ بالطريق الذي سيأتي، بالطريق الذي سيأتي. نحن نسمي هذا الطريق الصبر والتقسيم في العلة في الركن الرابع. فيثبت حينما نسقطه، فيثبت أن العلة الطعم وحده، أن العلة إيه؟ الطعم وحده، وأن التفاح ربوي كالبر ليه؟ لأن التفاحة مطؤوم والبر مطؤوم. فيكون سؤال لماذا لا تقيس التفاحة مباشرة على البر طالما هذا مطؤوم وهذا مطؤوم؟ فنجيب عليه وأن التفاحة ربوي كالبر ولو قيس ابتداء. ولو قيس يعني هذا الرسم ولو قيس ابتداء على البر ولو قيس ابتداء ولو قيس التفاح الضمير في قيس تفاح ولو قيس التفاح ابتداء يعني من غير الوسائط من غير على من عليه على البر بجامع الطعم بجامعه لم يسلم ممن يمنع عليته لم يسلم القياس لم يسلم القياس من الخصم حنفيا او مالكيا ايا كان ممن يمنع عليته يعني علية الطعم يقول الطعم ليس علة الطعم ليس علة جامعة بين المقيس عليه والمقيس فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة فهمت لا يستطيع المانع أن يمنعه فقد ظهر للوسط للزبيب لوجود الزبيب والتمر والأرز بينهما فائدة ما هذه الفائدة وهي السلامة من منع علية الطعم فيما ذكر لا يستطيع أن يمنع علية الطعم حينما أنت تخطو هذه الخطوة أما حينما أنت تقيس قياس مباشر قياس التفاح على البر يستطيع أن يمنع يستطيع ما معنى يمنع ما معنى يمنع معنى يمنع أنه يطالبك بالدليل أنه يطالبك بالدليل وأنت تحتاج إلى الجواب أنت تحتاج اسمعوني جيدا هذا كلام صح يعني قليل الفائدة لكن ندرسه أنت حينما تقيس التفاح على البر وتقول له الجامع أو العلة الجامعة بينهما الطعم يقول لك الخصم إيه؟ لا نسلم أن الجامع هو الطعم أو نمنعه ولا نسلم كلاهما بمعنى واحد فهو حينما يمنعه ما هي وظيفتك أنت؟ أنت تقيم الدليل تقيم الدليل على إيه؟ على أن الطعم هو العلة وعلى أن العلة هي أنت محتاج إلى لأن للخصم أن يمنع طالما أنت لم تقيم دليل أنت بقياسك المباشر ما أقمت الدليل بقياسك المباشر ما أقمت الدليل فقد ادعيت دعوة ما هي الدعوة؟ التفاح يقاس على البر بجامع الطعم هذه دعوة ما أقمت عليه وعليها الدليل فمن حق الخصم أن يطالبك بمطالبته بالدليل نسميه المنع مطالبته إياك بالدليل نسميه المنع إذا منع تفهمون أو لا تفهمون إذا منع ماذا تفعل أنت تقيم الدليل إذا منع تقيم الدليل ما هو دليلك دليلك هذا دليلك هذا أنت أولا من غير دليل يعني كان هذا لمسة هذا كل هذا لمسة لمسه هو تعالى أريد مرة أخرى غير موجود الآن الموجود هو التفاح والبر فقط التفاح والبر فقط الموجود الآن لأنك ادعيت دعوة فمنع دعواك فلما منعت الدعوة أردت أن تقيم الدليل على ما ادعيته ما هو دليلك أنت تقول أيها الخصم ألا تسلم أن الأرز يقاس على البر يقول لك إيه نعم أن الأرز يقاس على البر إذن تخطيت خطوة وصلت إلى أرز وجعلت الأرز ربويا صار الأرز إيه ربوي ماذا تفعل تحركه جعلت أنت لو لم تركز هنا لا تفهم شيء لا تفهم شيء مطلقا إذا لم تركز معي أنت الآن في خطوة الجواب على السؤال في خطوة الجواب على السؤال على من منع قياسك جاي وظيفتك هذه وظيفتك تجيب على المطالبة فتقول أنا أجيبك على مطالبتك، أقول لك الأرز أليس مقيسا على البر؟ نعم مقيسا على البر بجامع بجامع الطعم والكيل والقوت والقوت الغالب. جيد، إذن سعر الأرز الآن ثبت حكمه، ثبت حكمه، فنجعله الآن أصلا طالما ثبت حكمه. فأسألك سؤال آخر، أليس التمر مقيسا على الرز؟ بلى. أيوة يقول لك بلى، فثبت حكم التمر. كيف ثبت حكم التمر؟ بالقياس على الأرز. نحن يكفينا هذه الخطوة، خلاص انتهينا. إذن توصيل الأرز بين التمر والبر أفادتنا فائدة، وهي إيه؟ توصلنا إلى حكم التمر، توصلنا إلى التمر. إيه أنت تصير إلى الأمام وتقول الزبيب كذلك والتفاح كذلك. هل هذا الخصم الآن يستطيع أن يمنعك؟ لا يستطيع. ليه؟ لأنه سلم هنا، طالما سلم هنا يجب أن يسلم هنا، ثم لابد أن يسلم هنا ويسلم هنا. جيد، الآن صار بحيث لا يستطيع أن يمنع، عرفت؟ فسلامتك من منعه هي الفائدة، سلامتك من منعه هي الفائدة. كلا الطريقين جيد، القياس المباشر نعم تمام ما في مشكلة في حد ذاته، وقياس بالوسائط أيضا ما في مشكلة، ليس فيها إشكال، فيه إشكال، لكن القياس بالوسائط يخفف عليك تعب، حتى لأن الكلام بدون اعتراض ولا جواب أحسن من الكلام الذي فيه اعتراض وجواب. فهمت؟ أنت تورد الكلام في الأول بحيث لا يرد عليه إشكال، أما أن تورده بحيث يرد عليه الإشكال ثم تجيب عنه، أيهما أولى؟ فهمت هذا الكلام؟ هذا شرحنا لكلام المصنف. أما أن كلام المصنف هذا سليم أو فيه اعتراض أمر آخر، المهم الآن نفهم كلام المصنف كما أراد هو، كما أراد هو، ثم بعد ذلك إن شئت أن تعترض تعترض. ننظر الآن المنع الذي طلب به المانع عندما قسنا التفاح ومشنا إلى البر، ما هو العلة؟ العلة التي اعترض عليها المعترضون الطعم. الطعم أخذ هذا معترضا؟ نعم، وقال الطعم ليس إلة، يقول يستطيع أن يقول الطعم إلة، لكن نحن لم نبرز له إليته حينما قسنا قياسا مباشرا. لما اتخذنا الوسائط استطعنا أن نبرز له أن الطعم إلة بهذه الخطوات. فهمت؟ إذا ألا هذا الاعتراض عندما قسنا الأرز بالبر على إيه؟ عندما قسنا الأرز بالبر على هذا الاعتراض من المانع؟ كيف يعترض؟ هذا صحيح أنه أنا إلى تصبح ما كذا إلى آخره. نحن لا ننتهي، لا ندخل إلى الخطوة الثانية إلا بعد الفراغ من الخطوة التي قبلها. أنت أولا تتفرغ من الخطوة الأولى وهي إيه؟ قياس الأرز على البر، تقيس الأرز على البر. هل تستطيع أن تقيس الأرز على البر؟ تستطيع؟ جيد، أن تقيست البر أرز على البر، انتهى. الآن سعر الأرز مقيسا عليه، سعر الأرز مقيسا عليه، لماذا؟ تقيس عليه تمرة، لأن حكم الأرز ما علم، صار معلوما، فتجعله أصلا، تقيس عليه التمر، ثم كذلك التمر يجعل يكون حكمه معلوما فتجعله أصلا، تقيس عليه الزبيب. هكذا الخطوة. على كل حال نكمل. كما يقال التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم، والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل، والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل مع القوت، والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب، ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه، فيثبت أن العلة بطريقه يعني إيه؟ يعني ما حاصله مثلا يسقط ماذا؟ يسقط الكيل. أيوة، يسقط كيف تسقط الكيل عن العلية؟ هنا العلية الطعم، هنا العلية الطعم مع الكيل. أنا أمسح الآن الوسط، هل أنت فهمت هذا؟ العلية هنا الطعم مع الكيل والقوت والكيل والقوت، هنا كل هذا القوت الغالب. تمام، يلا سرعة. الآن نحن نسقط الكيل ونسقط القوت، هما زيادة. لأن الكيل هنا أسقطناه، إذن الزيادة هنا القوت والكيل. طبعا إذا أسقطنا القوت سقط الغالب، إذا أسقطنا القوت سقط الغالب الذي هو ذنبه أو دينه. كيف تسقط الكيل؟ نحن قلنا ثم يسقط الكيل والقوت بطريقه، من الطرق إيه؟ طريق الصبر والتقسيم. نسأل، هل الكيل يمكن أن يكون علة جامعة بين الأمرين؟ إذا قلت نعم، أسألك سؤال. أنا عندي شيء اسمه إيه؟ تعرف الجبس؟ هو المثال الذي يذكرونه. الجبس يعني هو نورة. بينت. هذا مكيل، هذا إيه؟ مكيل. أو يا أخي خذ الرمال، أي مثال آخر. أنا ذكرت هذا المثال لأنه هو الذي يذكرونه. الإسمنت، خذ الإسمنت، أليس الإسمنت مكيلا؟ جيد، إذا كان الكيل إلة جامعة فهل تثبت الربوية في الإسمنت؟ لا. فهذا معناه أن الكيل ليس إلة جامعة، فأسقطناه. إيه؟ عرفت؟ أسقطناه من هنا، وهو موجود هنا أيضا نسقطه. فهمتم؟ هذا هو الإسقاط. وثم أسألك القوت، هل القوت إلة جامعة؟ نعم، القوت إلة جامعة. تجيب بنعم. أنا عندي فاكهة اسمها كوخ، وهو أيضا مثال يذكره الأصوليون، ولذلك أذكره. كوخ اسمه في الإنجليزية أبريكوت. الكوخ هذا ثمرة، أليس هذا قوتا؟ هذا قوت، لكن هل فيه ربا؟ لا، ليس فيه ربا. اسمعني الآن، ليس في الكوخ ربا في المذاهب الأربعة. لا أعرف مذهب الوهابي يقول إيه. المهم ليس فيه ربا، ما وجود القوت. هنا في الكيل رأينا إيه؟ ليس فيه ربا، ما وجود الكيل، موجود الكيل، فأسقطنا الكيل. وكذلك هنا في الكوخ يوجد فيه القوطية وليس ربا. فهمتم؟ فعرفنا أن القوطية أيضا ليس إلا جامعة، وبالتالي يذهب معه ابنه. بقي ماذا معك؟ فقط. إذن التفاح يقاس على البر في أنه ربوي بجامع. عرفتم؟ هذه الطريقة هي التي سندرسها في القياس. ما هي قصة الكوخ؟ أنت تسأل سؤالا، هل العلة في كون الطعام أو في كون الشيء ربويا، هل العلة في أن يكون قوتا؟ تقول نعم أو لا. نحن الآن نختار نعم. جيد، إذا كان الجواب هو نعم، أنا أجد ثمرة فيه القوطية أو فيها القوطية وهي الكوخ، وهل في الكوخ ربا؟ في الشرع الإسلامي لا يوجد فيه ربا، ما وجود القوط، ما وجود القوط الذي جعلته إلة، ومطعوم، مطعوم أيضا. إيه؟ ليس ربويا، الكوخ ليس ربويا، ما وجود القوط. أترك الآن، هذا أمر يعني يجرون إلى أشياء أخرى. الآن أنا أبين لك كيفية الإسقاط، كيفية الإسقاط. فهمت هذا؟ كيفية الإسقاط في الكوخ لما يجري سقط، لأننا اعتبرناه قوطا فقط، اعتبرناه قوطا فقط، أما تعتبره مطعوما أمر آخر. هذا لا أريد أن يكون البحث منتشرا الآن. هو قوط الموجود فيه قوطية، القوطية إذا كانت إلة فيكون الكوخ ربويا، بينما الكوخ ليس ربويا، وعرفنا أن القوطية ليست إلة فأسقطناها، بقي أمامنا الطعام، الطعام موجود هنا وهنا فهو يقاس عليه. فهمتم؟ ثم يسقط الكيل والقوط عن الاعتبار بطريقه، فيثبت أن العلة الطعم وحده، وأن التفاح ربوي كالبر، ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع إليته، فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة، وهي السلامة من منع إلية الطعم فيما ذكر، فتكون تلك القياسات صحيحة، بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل. تعرفون السفرجل موجود عندكم؟ ماذا تسمونه؟ سفرجل، لا في في ماليبار نسميه سفرجل أيضا، سفرجل نسميه سفرجل. أنتم ماذا لونه أخضر، لونه أخضر موجود عندكم قريب منه يعني رائد، مثل التفاح يعني لونه هكذا تقريبا بهذا التقريب. ربما الماء كثير هنا، فيه ماء يعني رطب، رطب يكون رطبا، أنا رأيته، لكن هذا ليس سفرجل أصلي، السفرجل الأصلي موجود عندنا قريب منه، قريب منه. جيد، على كل حال بخلاف ما لو قيس التفاح ولا سفرجل، وسفرجل ولا البطيخ، والبطيخ ولا القساء، والقساء ولا البري، فإنه لا فائدة للوسط فيها، لأن نسبة ما عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوط. فهمت؟ الكيلية والقوطية غير موجودة في هذه، لهذه الأوساط، سفرجل والبطيخ والقثاء، ليس كل منها مكيلا ولا قوتا، ولا قوتا. فالعلاقة بين السفرجل والبر الطعمية فقط، لأن نسبة معاد البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت، إذن لم يكن هناك شيء يربط بينهما. أما هنا تفاح والبر، كان هناك في الوسط أشياء تربطهما، ما هي؟ القوتية والكيلية. أما بين سفرجل والبر ما في أي علاقة إلا طعمية المباشرة، هذه الطعمية المباشرة يستطيع الخصم أن يمنع إليته، يستطيع الخصم أن يمنع إليته إذا لم يكن هناك وسائط. هنا أيضا طعم لكن لا يستطيع منع إليته، لماذا؟ لأننا ربطنا بين هذه الثلاثة بالكيلية والقوطية وما إلى ذلك. إذن إلى الآن الشارح كان مجاريا للمصنف، كان يجاري المصنف، أراد أن يبين كلامه كما هو. فهمتم؟ ما موقفه من هذا الكلام؟ هل يوافق الشارح المصنف؟ سنأتي إليه الآن. نعم، اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبله، وهو الذي أشرت إليه في أول الدرس، نعم، ما قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا، لأن هذا عين ذاك، لأن هذا الذي قلنا عين ما سبق هذا اعتراض وأجاب إن ليس تكرارا. المصنف أجاب في كتاب له وهو إيه؟ من الموانئ ولا رفع الهاجب، أظن رفع الهاجب، وأجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع، لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع، وهو الذي درسنا اليوم، لا يلزم منه ثبوت اشتراط ثبوته. كيف عندكم ثبوته ولا اشتراط ثبوته؟ لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته في جميع النسخ. أنا اليوم عندي نسخة البنان في أيضا لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس. الأولى أن يقول لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير القياس، هذا مقدر حتى وإن لم يكن مذكورا، حتى وإن لم يكن مذكورا. هل يوجد عندكم نسخة الأثار؟ لا ليس عندكم، إذا لا كلها يمشي هذا. لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس، يعني إيه؟ لا يلزم من هذا الكلام ذلك الكلام. نحن الآن أمامنا كلامان، الكلام سبق قبل يومين وكلامنا اليوم، كلامنا اليوم لا يلزم منه كلامنا الذي ذكرناه قبل يومين. لماذا؟ لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس. المراد ثبوت الحكم، المراد ثبوت الحكم فيه. والله هذا مكان صعب. لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع، لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع، وهو الذي درسناه اليوم. درسنا اليوم يشترط كونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة. لا يلزم من هذا الاشتراط ثبوته بغير القياس، وهذا اشتراط سبق لنا. لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس. لماذا لا يلزم؟ دليل عدم اللزوم أو دليل بطلان اللازم. لأنه قد يثبت بالقياس، لأن حكم الأصل، لأنه يعني لأن حكم الأصل قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه. يحتاج إلى تفريغ الذهن تماما حتى نكون أمام هذه العبارة. لأنه قد يثبت بالقياس، نفترض مثلا نمسح كل هذا، لأنه قد يثبت بالقياس مثل إيه؟ حكم الأصل. نفترض الأرض مثلا قد يثبت حكمه بالقياس، يثبت حكمه بالقياس على البر، قد يثبت حكم الأرض بالقياس على البر. لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد، ولا يكون الأرز فرعا، ليس الأرز فرعا، ليس الأرز فرعا، هذا ما أنا قولي، ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم وهو تفاح وحليل ولا لا لا ولا يكون فرعا تمر. نأخذ تمر أو نأخذ ما فوقه وهو الزبيب. ناخذ الزبيب، الزبيب يثبت حكمه بالقياس، وقد يثبت حكمه بال، لأنه قد يثبت بالقياس. الزبيب يثبت حكمه بإيه؟ بالقياس على التمرين. ولا يكون فرعا هذا، ولا يكون الزبيب فرعا للقياس المراد، وهو هذا القياس المراد لنا بالنسبة لنا الآن. إيه؟ قياس التفاح. القياس بالنسبة لنا قياس التفاح هنا على الزبيب. ماذا؟ ولا لأنه قد يثبت بالقياس، لأن حكم الأصلي، هذا حكم الأصل، هذا أصل باعتبار حكمه يثبت بالقياس على التمر. ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، هذا ليس فرعا بل هذا أصل هنا. هذا ليس، إذا كان الزبيب فوق التفاح نسميه فرعا، فهمتم؟ لكن ليس فوق التفاح بل تحته، فهذا ليس فرعا بالنسبة للقياس الذي نحن فيه، أما هو فرع في قياس آخر، فهمتم؟ لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه. وإن كان فرعا لأصل آخر، إذن لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط ثبوته بغير القياس. إذن أنت عرفت الآن صار غير فرع ألم يكن غير فرع هذا؟ يا جماعة، هل بالنسبة لهذا القياس هو غير فرع؟ هو إيه؟ أصل يعني غير فرع، هو أصل لكن غير فرع، هذا صار غير فرع بالنسبة لهذا القياس. إذن هذا هو الاشتراط الأول، اشتراطنا اليوم إيه؟ أن يكون غير فرعين صار غير فرعين. الاشتراط تحقق، لكن هل لزم من تحقق هذا الاشتراط تحقق الاشتراط السابق، وهو إيه؟ ثبوته بغير، هل تحقق؟ لم يتحقق. لماذا؟ لأنه ثبت بقياسه على التمرين، فهمتم؟ إذن ثبوت هذا الشرط لا يلزم منه ثبوت هذا الشرط لا يعني لزوم ثبوت أو تحقق الشرط الآخر. فمن هنا احتاج المصنف إلى ذكرهما، هكذا أجاب، وأجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس، لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعا لأصل آخر. وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتا بالقياس، لجواز أن يكون ثابتا بالقياس، ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه، نفس هذا الكلام. ولا يخفى، هذا بعد انتهاء كلام المصنف يعود الشارح معترضا، ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض، وكيف يندفئ والمدرك واحد كما تقدم. ما هو المدرك؟ المدرك هو الاستغناء عن القياس الثاني. إذا كانت العلة، شوف أنت قلت العلة في الرسم في الصورة الأولانية، العلة هي إيه؟ الطعم في التفاح وفي الزبيب وفي البر، لا في البر، في التفاح الأول والآخر يجمع بينهما طعمية. إذن العلة الجامعة بينهما واحد. إذا كان العلة الجامعة بين الأمرين واحدا، فلماذا لا تقيس عليه مباشرة كما فعلنا في الغسل والوضوء؟ لماذا تقيس الوضوء على الغسل بدل أن تقيسه على الصلاة مباشرة؟ هذا هو المدرك. وكيف يندفئ الاعتراض والمدرك واحد كما تقدم. ما هو المدرك؟ أنه إذا كانت العلة متحدة فالقياس لا حاجة إليه، يعني يستغنى عن القياس. وإن كانت العلة مختلفة فالقياس غير منعقد، فالقياس. إذن هذا الدليل يأتي هنا، طالما يأتي هنا لا يندفئ الإشكال أو لا يندفئ الإعتراض. فيشترط كونه غير فرع مطلقا، يشترط هذا هو. كأن الشارح يرجه القيل، القيل القائل بأن هذا الاشتراط بدون قيد سواء ظهر للوسط فائدة أو لم يظهر. ظهور الفائدة للوسط ليس له أي دور، فهمتم؟ وقد نحن نقف هنا لأني تعبت. أنت يمكنك أن تقرأ حاشية للشيخ شربيني، أقرأه عليك من أراد أن يستزيد في الفهم. شوف قول المصنف الذي عنده حاشية شربيني، انظر قول المصنف: وكونه غير فرع إلى آخره. اعلم أنه عند كونه فرعا له فائدة ليس هو أصلا حقيقيا، بل في الشربيني قول المصنف وكونه غير فرع، أنه عند كونه فرعا له فائدة ليس هو أصلا حقيقيا بل أصل صورة، بل أصل صورة. إذن الذي سبق للمصنف هو أن لا يكون أصلا، أو أن لا يثبت الحكم الأصلي بالقياس، يعني بكون الغسل أصلا حقيقيا. نذهب إلى المثال القديم، الوضوء على الغسل، الغسل على الصلاة، هذا لا يجوز عند المصنف كما اشترط. فالشربيني يقول هنا إيه؟ لأنه أراد بهذا الكلام أن يكون الغسل أصلا حقيقيا، أصلا حقيقيا. أنت لا تجعل الوضوء غسلا أصلا للوضوء حقيقة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل الحقيقي هو الصلاة، الأصل الحقيقي هو الصلاة وليس الغسل. أما أن تجعله أصلا في الصورة صوريا لغرض من الأغراض وهي السلامة من منع المانع، هذا ليس فيه إشكال، فهمت؟ هذا حاصل كلام الشربيني وهو يطوله الآن، اسمعوا. أنه عند كونه فرعا له فائدة ليس هو أصلا حقيقيا بل هو أصل صوري، بل أصل صورة، لأن المقيس عليه في الحقيقة هو الأخير وهو البر وهو الصلاة، لأن المقيس عليه في الحقيقة هو الأخير كما قال الشارح. وأن التفاح ربوي كالبر، والوسط إنما ذكر لحصول الفائدة الآتية لا لكونها مقيسا عليه في الحقيقة، لا لكونها أصولا في الحقيقة. والوسط إنما ذكر لحصول الفائدة الآتية لا لإثبات الفرع المقيس عليه به، ليس لإثبات الحكم، بل حكم التفاح ثابت مسبقا، حكم التفاح ثابت مسبقا بقياسه على البر. لكن نحن حينما نكون أمام الخصم الذي يمنع اللي يتطعم ندخل هذا المدخل. فعند كونه أصلا صورة يجوز كونه فرعا لأنه أصل صورة فسميناه فرعا، لكن ليس مطلقا، تسميته فرعا ليس مطلقا، بل إن ظهرت له فائدة فتحصل من هنا ومما تقدم، من هنا يعني من كلامه اليوم، تحصل من هذا الكلام ومن الكلام السابق. ماذا تحصل؟ أو فتحصل هذا أحسن، تنظرون في الشربيني، فتحصل من هنا ومما تقدم أنه إن كان أصلا حقيقة اشترط أن لا يثبت بقياس كما اشترط سابقا. فإن لم يكن أصلا حقيقة بل صورة جاز أن يكون ثابتا بقياس، فهمتم؟ كالأصول المتوسطة بين التفاح والبر فإنها في الحقيقة ثابتة قياسا على البر، ليس قياسا على الأرز أو على التمر، فهمتم؟ لكن يشترط أن لا يكون فرعا في القياس المراد ثبوت حكم المقيس حقيقة في إرادة المستدل فيه كالتفاح في مثال شاره، إلا إن ظهرت له فائدة. التفاح لا يقاس على الذي تحته زبيب، التفاح لا يقاس على الزبيب إلا إن ظهرت له فائدة، فإن ظهرت جاز كونه فرعا كالمثال الأول، وإلا فلا كالمثال الثاني. ما هو المثال الثاني؟ صفرجل. صفرجل لم يظهر فيه الفائدة، فبالتالي لا يجوز. وبهذا يظهر أن المدرك مختلف في المسألتين، المسألة الأولى وهي الوضوء على الغسل والغسل على الصلاة، المدرك هناك إيه؟ الاستغناء عن القياس الثاني بالقياس الأول. هنا ليس هكذا، هنا نحن بحاجة إلى هذا القياس، ليس لإثبات الحكم بل للسلامة من المنع، فالمدرك غير المدرك. وبهذا يظهر أن المدرك مختلف في المسألتين، لأنه فيما تقدم حيث كان أصلا حقيقة يرد أنه ولا يرد ولا يرد نواصل يرد أنه إن اتحدت العلة كان لغوا للاستغناء بقياس الفرع على الأصل الأول، وإلا كان غير منعقد، لأن المقصود بالقياس إثبات حكم الفرع كالوضوء المقيس على الغسل فيما تقدم. وأما هنا لا، ليس يرد، يرد يرد، فهمت؟ بدون الفاصلة، أنا عندي في فاصلة في الكلام كوما، عندكم فاصلة؟ الطبع القديمة لا يكون فيها فواصل ولا نقاط، هذا أحسن. فكيف تقرأ؟ لأنه فيما تقدم حيث كان أصلا حقيقة يرد، يرد يعني يرد هذا القياس. ها؟ رد يمكن أن يكون بالأباء، يرد لأنه فيما تقدم حيث كان أصلا حقيقة على كل هل في الكلام خلل، يرد لأنه اللام ساقطة لابد، يرد لأنه إن اتحدت العلة كان لغوا للاستغناء بقياس الفرع على الأصل الأول، وإلا يعني وإن لم تتحد كان غير منعقد، لأن المقصود بالقياس إثبات حكم الفرع كالوضوء المقيس على الغسل فيما تقدم. وأما هنا كلام آخر، وأما هنا فليس المقصود بقياس التفاح على الزبيب وما بعده إثبات حكم هذه الفروع بهذه الأقيسة، بل ذكر العلل التي يتوهم ربوية البر لها على التدريج ليتمكن قبل المنع من إسقاطها، ليتمكن القائس يعني قبل المنع من إسقاط، قبل المنع من إسقاط العلية، ويتم بالإسقاط قياسه إذ قبله لا يتم لظهور فساده لولا الإسقاط، وبعد الإسقاط لا يتوجه المنع لإقامة الدليل لأنه قد انتهى من إقامة الدليل، وبعد أن أقام الدليل لا يجوز له أن يقول إيه نمنع، لأن الدليل قد أقيم بالفعل، على أن العلة هي الباقي بطريق من طرق العطية، وحينئذ يستفيد سلامة عليته عن المنع حيث لم يعلل بها إلا مع الاستدلال، إذ لو توجه المنع بعد تمام القياس يظهر لوف القياس، وإن أجيب عنه ممكن يجاب عنه لكن بعد المطالبة بالدليل. فلذلك قال إذ ما لا إشكال عليه ولا جواب عنه أولى مما عليه إشكال يحتاج لجواب، هذا هو الذي قلته، إذ ما لا إشكال عليه يعني كلام لا إشكال عليه ولا جواب عنه أولى مما عليه إشكال، يعني أولى من كلام عليه إشكال يحتاج لجواب، فهمتم؟ وأيضا قد يطول الجدال بأن يمنع المانع بواحدة واحدة، ولا شك أن عدم انتشار الجدال مطلوب في المناظرة، انتشار الجدال يعني تطويل كلام كلام كلام كلام، أنت تختصر الكلام مطلوب في المناظرات، هكذا تكلم يعني. وكذلك للبناني أيضا مداخلة، وفي بعض المواضع يرد عليه السربيني. أنا لا أريد أن أطيل، تقريبا فهمتم المسألة، إن شاء الله غدا سنكمل.